بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 92 في سلسلة أحب لغتي. وإحنا قلنا إن اللغة كلها متشابكة، كنا بنتكلم عن التمييز وانتهينا إلى أننا لازم نخش بعديه على المدح والذم، لأن سمعنا نعمة خلقا الوفاء، وقلنا خلقا ده تمييز غير محول، يعني غير محول على المبتدأ، وغير محول على المفعول به، وغير محول عن الفاعل. تعالى نشوف المدح والذم. المدح بنعمة والذم ببئس. نعمة وبئس إعرابهما فعل ماض مبني على الفتح. في نعمة تقول جامد للمدح، وفي بئس بتقول جامد للذم، لا محل لهم الاعراب. يعني ايه جامد؟ لو تفتكر كنا خدنا جامد، ده هي جامد يعني يلزم صورة الماضي، لا مضارع له ولا امر، ما اقدرش اقول ينعم ولا انعم، لا هي نعمة. بئس نعمة فعل ماض مبني على الفتح، جامد للمدح، لا محل لهم الاعراب. بئس فعل ماض مبني على الفتح، جامد للذم، لا محل لهم الاعراب. بيقولوا ان اسلوبي المدح والذم لهما نفس الايه التركيب، الاستراكشر تركيب. نعم الرجل محمد، تركيبه اسلوب المدح والذم طبعا. نعم فعل المدح، الرجل فاعل نعم او فاعل بئس، محمد المخصوص بالمدح. وخد بالك المدح والذم ده اسلوب تطبيقي، يعني هنتكلم عن فاعل ونتكلم عن المبتدا وحاجه كده اهوت، وانت واخد بالك من الاعراب كانه تطبيق على ما اخذنا. نعم الرجل محمد، يبقى فاعل نعمه هنا نوعه محلى بالف ولام، ادي اول نوع من انواع فاعل نعمه. تاني نوع من انواع الفاعل هقول نعم صديق المرء محمد. صديق ده الفاعل، والمرء ده مضاف اليه، يعني فاعل نعمة هنا معرف بالإضافة. هو كان قبل كده الرجل معرف بألف ولام أو محلى بألف ولام، هنا فاعل نعمة معرف بالإضافة أو مضاف، محمد المخصوص بالمدح. يبقى نعمة نمرة واحد فعل المدح، فاعل نعمة نمرة اتنين، المخصوص بالمدح أو الذم نمرة تلاتة. ده تركيب أسلوب المدح أو الذم، الفعل فعل المدح او الذم وفاعله ثم المخصوص بالمدح والذم. ما تجيش تقول نعم صديق المرء، الله صديق، طب ما هي المرء نمره ثلاثه. يا سيدي صديق المرء دي كلمه واحده، المضاف والمضاف اليه لازقين في بعض ما يقدروش يتحركوا خالص. صديق المرء الاثنين كده اهو ككلمه واحده بالظبط. نعم صديق المرء محمد، يبقى محمد نمره ثلاثه، نمره ثلاثه. بيقول لك المضاف والمضاف إليه كجزئي الكلمة، يعني كأنها كلمة واتقسمت جزئين وبعدين حطيت الحروف مع بعضيها بقت كلمة واحدة. الحالة الثالثة من حالات فاعل نعمة، يقول لك نعمة خلقا الوفاء. هي ديت اللي قابلناها في التمييز غير المحول، وقلنا خلقا ده تمييز غير محول، يعني معنى ذلك فعل المدح بعديه تمييز، لا هو الفاعل هنا ضمير مستتر تقديره هو. يبقى دي الحالة الثالثة من حالات فاعل نعمة. فاعل نعمة كان فيه ألف ولام الحالة الأولى، بعد كده فاعل نعمة مضاف، يعني بعديه مضاف إليه. فاعل نعمة بعد كده الحالة الثالثة ضمير مستتر مفسر بتمييز. أهو ده يديني معنى كلمة تمييز، هو تفسير، تفسير لما قبله، وهو ده الكلام اللي قلناه في التمييز في المحاضرة الإيه السابقة. يبقى ضمير مستتر سواء تقديره هو أو هي حسب الظروف، ما أنت ممكن تقول نعمة صفة الصدق، يبقى نعمة هي صفة. واحد يقول لي الله، طب ما هو نعمة هي، ينفع نعمة هي، ينفع نعمة هي وينفع نعمة هي، الاثنين صح. نعمة صفة الصدق أو نعمة صفة الصدق، إيه الأحسن؟ نعمة صفة الصدق، لأن الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، يبقى الفعل واجب التأنيث. المفروض الصح إنك تقول نعمة صفة الصدق، إنما أجازوا إن إحنا نقول نعمة صفة الصدق، لأن الضمير هنا هو احتاج تمييز يفسره. فهو يقترب من النكرة أو الحاجة المجهولة، يعود على ما هو لازم يعود على كمان، هذا الضمير لا يعود على شيء. الطيور خرجت، خرجت هي. الفاعل لما يكون ضمير مستتر يعود على، يعود على مؤنث حقيقي أو مؤنث مجازي، يبقى الفعل واجب التأنيث. بس هنا الفاعل ضمير مستتر لا يعود على حاجة، علشان كده احتاج تمييز يفسره. علشان كده قلنا ينفع نعمة صفة الوفاء وينفع نعمة صفة الوفاء، الاثنين صح في هذه الحالة. الحالة الرابعة من حالات فاعل نعمة، لسه في حالة رابعة، هم أربع حالات. الرابعة اللي هو من وما الموصولتان. نعمة من تصاحبه محمد، أو ممكن أقول نعمة من تصاحب محمد. ما احنا اتفقنا من اسم موصول معنى الذي، وتصاحبه الهاء ده هي اسمها الضمير العائد، وكثيرا ما يحذف الضمير العائد علشان الجملة تبقى شكلها حلو. نعمة من تصاحب محمد، أو نعم ما تصنع، مش تصنعه، الوفاء. يبقى إذن الفاعل هنا هو اسم موصول مشترك، مشترك يعني مرة يكون اسم موصول ومرة يكون اسم شرط ومرة يكون اسم استفهام. اسم موصول، موصول مشترك، التاني كان اسم مختص، الذي والتي. اسم موصول مشترك مبني على السكون، من، ما، ألف مد، مبني على السكون في محل رفع فاعل للفعل نعمة أو فاعل للفعل بئسة. والجملة بتاعته هتعربها عادي وتقول والجملة الفعلية لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، ولو قلت تصنعه يبقى والهاء ديت هي الضمير العائد، ويطلع الوفاء مخصوص بالمدح وهو نمرة 3. نعم ما تصنع الوفاء، أو نعم ما تصنعه الوفاء، الوفاء ده نمرة 3 بقول، لأن ما تصنعه الاسم الموصول ده يحتاج لجملة مفسرة له صلة الموصول لمحلها من الإعراب، كأن كله برضو اسم موصول والجملة بتاعته ككلمة واحدة. يبقى نعمة نمرة 1، ما تصنعه دي نمرة 2، الوفاء هي المخصوص بالمدح هي نمرة 3. يبقى سريعا كده حالات فاعل نعمة، فيه ألف ولام، مضاف يعني بعده مضاف إليه، ضمير مستتر مفسر بتمييز، لفظ من وما الموصولتان. نستكمل في المحاضرة القادمة بإذن الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.